وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من النار. أما بعد، يقول الله عز وجل في سورة التوبة، يقول: ومنهم في وسط منافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، إلى آخره. هذا السلف من الناس هو الشر ما في البشرية. الشر عنصر في البشرية هو العنصر النفاقي، عنصر النفاق. وهذا هو الذي دمر البشرية ودمر دين الله الذي يتظاهر بالإسلام ويتظاهر بالإيمان وهو عدو الإسلام وعدو هذه العقيدة. هذا الشر أخذ ما في الأرض، أخذ من الكافر. قلنا مرات إذا صلح الإنسان ما في أفضل منه، أفضل من المال وأفضل من الوظائف العالية وأفضل من كل شيء. الإنسان الصالح ما في أفضل منه، قلب بعينك وفكرك. وإذا فسد البشر ما فيها شر منه، أخذ شيء في الأرض هو فساد الجميع. أنت إذا فسد وش كيجي فساد مثله؟ ما في. أفسد البشرية والنفاق يدمر من الداخل. ولذلك قلنا البارحة أن الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة قسم البشرية ثلاثة أقوال: المؤمنون الظاهرون ظاهرا وباطنا، المؤمنون في الظاهر والباطن، والكافرون في الظاهر والباطن، عطاء وصف هؤلاء وعصى هؤلاء، هذا بين وهذا بين. ترك الفرق يعني كفر الظاهر والباطن. يقول انا خذ ذلك مني، خذ ارضك مني، خذ حتك مني، هو يقول قال خلاص. لكن هذا المتلون يظهر الايمان ويخفي الكفر والعداوه للاسلام، كيف تحصل من هذا؟ هو يقول لا اله الا الله، وياتي المسجد ويحضر الدرس ويصوم رمضان ويحج ويعتمر ويقبل الحجر الاسود ويطب ببيت الله الحرام، ووضع على قدر الله، ويجي نعمشي في الصف الاسلامي نعمشي ويقول هو مؤمن يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وثم يقول تساوي للمراه، تتساوى مع الرجل فيه. يقول ما كاينش الفرق بين المرأة والرجل فيه، بين الميراث كيف المرأة تدي نصف قسمة والرجل يدي قسمة، هذا جور المرأة. وكيف الله عز وجل يقول لا اجتهاد، هذا اجتهاد. وحرية الرأي، معنى حرية الرأي، وين تسمع في الصحيح ولا نشرع؟ هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا أشهد أن الحرام يا عدو الله. هذا أخذ من الكافر، من نتنياهو، من كلينتون، من غيره، من جمع كذا، والله أخذ. هؤلاء نزلت صورة فيهم تسمى صورة التوبة، تسمى صورة الفاضحة، فضحتهم وعرفهم كذا، لأنهم أخذ على البشرية من يد الله. هل أن صراع بين مع المنافقين والمؤمنين؟ صراعات حرفتنا مع من يثبت إلا بينك في المسجد وهو يصلي ويصوم رمضان في مكة في بيت الله. يا للخزي. طيب، الله سبحانه وتعالى فضح هؤلاء المنافقين، منهم ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني أبلى ما عنده علاقة وفتنة. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة ومسامحته، حتى المنافقين يسمع منهم ويوجههم ويعمل معهم يعني معامل حسنة ويستمع إليهم، قالوا وغفر ويعتذر. كل واحد يجي تلميذ كيف هذا الرسول عنه؟ الأخلاق الفاضلة والأخلاق الطيبة والأخلاق النبيلة من رسول الله ردها عيب على رسول الله على كل حال. ومنهم من يلمزك في الصدقات حماية الرأس الموصول يعني يقسم الصدقات صدقات يعني الزكوات يقسمها ويعطي الفقراء والمساكين واليتامى وكذا وهم أغنياء وهم الرسول عندك يشوفوا أغنياء ما يعطيهم فيلمزوا يقول زكاتك تنافق في الصدقة تنافق في القسمة هذه واحد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذه القسمة ما يراد بها وجه الله اعدل يا محمد قال له ويحاج ويحاج من يعدل إلا الآدل والرسول عليه وسلم يتحملها ويقول والله لقد أوذي موسى بأكثر من هذا قال زيني بأكثر من هذا ما صبر ما نصبر شيء اصبر على الصلاة والسلام مقصود منهم في ضحكته منهم أيضا يقول في هذه الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين وبعدين وبعد ما اعطاه الله ونعم عليه وتكثرنا له واذا بدك الوعد اللي اعطى البارح ولا شيء طب الواحد من ورد ملك يا اخي الكريم طب من واحد منا يقول اللي اعطاني الله واعطاني واعطاني هذه نعمل ونعمل ونعمل من الخيرات ومن المكرمات ومن الفضائل ومن الصدقات وبعدين لما يعطيه الله الله بعدين وهذه عشناها مرات وكرات عرم هذه خصلة نفاقية إذا وجدت هذا من نفسك فاعلم أنك منافق وإن حاولت الحياد حتى إذا حلفت على شيخ إذا نظرت شيء وفي ما تخاف وإلا تكون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا خلاص لان هذا مسلم لم المنافق وخرج من كلمه من قبل يعني كافر صار باطل ما يمكنش تحصل من المؤمن يعني استبعدها الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل من رجل يشهد ان لا اله الا الله محمد خاصه صادقا من قلبه مخلصا لله في الدين ابدا مسلم يقول ارباع من كل ما فيه كان اذا حدث كذا قال لما كيحدث وانت سمعت تحسبه صادقا ويكذب عملنا ومشينا وعملنا وكذا وبعت وشريت وما تعرفش منه وطلعت وهبطت وسافرت وكذب وكذب أو يختار خليل مزرقش إذا حدث كذا مش إذا حدث يعني كي يجلس على الكرسي ويختمر الخطبة ويكتب الخطبة لا لا مش هذا اسمعت الحديث مش لحد يعني هو إذا تكلم صاحبه يحسبه صادقا هو لو كذب هذا هذا خصلة من هذه خصلة من خصلة المنافقين وإلا المؤمن صادق المؤمن اسمك ذهبي بظاهره وباطنه سواء بتشوف النسل ما يعمل نسل وما يقول نسل وما يمشي نفسه وما يقرأ نفسه وتصرفه وحياته نسل مع الله ومع الناس ومع نفسه دائما أبدا لكن المنافق لا يتلون يبيع شيء معك بنيته يعني ويسلم ويتسلف منك الآن يعني سبع من يرد ومرد وفي نيته ما غيره كذب في المعاملات في الأقوال في كله المهم إذا حدث إذا حدث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف يعطي وعد يعني تعزمه ولا تقول ماشي يجيب كذا ولا تقول ماشي يعطي كذا وكذا يوعد وماشي والله لبسناها ممن ينقر يعني الحصول في البشرية ويكثر من الصيام كذا ويوعد ويقول كلام والله بخ كلام الليل ينقر النهار خلاص لا شيء لا من الله يقول الإنسان لا تقصد إنسان إنسان قد خول قد عمل وربما عمل أكثر من قول هكذا المؤمن الإسلام يربينا حتى نكون إيه حتى نكون صالحين ليه للسكنة في الجنة في جواره كي ربينا صالحين حتى نكون صالحين لأن الجنة ما يدخلها إلا الطيبين ظاهرا وباطنا اللي سبيك ذهبية هو يدخل الجنة أما اللي ملوث لا وحدنا جا ملوث يدخل على زي النار باش يتنقى ويتصفى ويبقى في شهنة وحد يتصفى حتى النار اللي يتصفى نسأل الله لا فيه هذا وإذا وعد أخلف وإذا سمنا خان أما خلاص والله يحكي الواحد سبحان الله لأن من علامة الساعة قلة الأمانة وخيانة كبيرة قليل من ابن امان يقول لي واحد والله يقول كنا في اوروبا وبعدين يعني شي جماعه ارادوا ان ياتوا ايام يعني الصيف ويقول له باش يدي واحد جنون يتسللون الفراينه هذا شكون تشوفوا قول خموا يعني اللي حاضرون يخموا ويقول شكون اللي يمكن يأدي 3 مليون يوصلها نعمل بلد سي ولا بلاد ولا كذا قال قولك يخموا يعني يدروا عشرات الناس لا لا لا وفلة الله وفلة الله ما عاد يجبروا من بين ما شاء الله يجبروا واحد ما تعرفين شو يضرب 200 كيلو باش يوصل هذا السيد يمكن ما هو 100% ممكن يأتي هذه الأمل لا حول ولا قوة إلا بالله في من يزعم أنه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله يا العار هذه صفة من صفة المنافقين وإذا وعد وإذا تمنى وإذا خاصم فجر والخصام في الفجور خصام في الفجور لا تسأل إذا قال في المحكمة من عم يدافع على من لم يجري والمليفات والطلاق والهبوط نعم باسي وسنة وسنة سنة 14 في الدعوة قبل كذي والحيان والدار إلى آخره والمليفات والفرد وكذا ما شاء الله هو من امتدائي السنة في النقد والإبرام غير كذي بالمحامي كما يسمى خالدين هذه أمة الإسلام أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة التي في قلبها لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه المهم الله عز وجل الكلمة صفات المنافقين ها الكذب ثم عدم الوفاء بالعهد هؤلاء ومنهم من عاهد الله يقول هذه الآية نزلت في ثعلب بن حاطب ثعلب هذا ثعلب يقول أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا وإذا رزقني الله مالا سأؤدي حق الله في الله نعطي الزكوات ونعطي في الجهاد في سبيل الله ونصل به الرحم ونبني مشاريع خيرية فقراء والمساكين والإنسان والملاجئ الخيرية ما شاء الله ومشاريع ترفيه نعمل الكثير ونكون من أفضل الناس من أفضل الناس وأشرف الناس ونكون من الصالحين في سبيل أهل الصلاح والتقوى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا يقول قسم باليمين يقول والله لئن اتانا من فضله يعني اعطاني مال وفلوس لنصدقن ولنكون ما هو الصدق فقط ولنكونن من الصالحين نضرب الركن القياسي للصلاح والفضل والتقوى غادي يكون في القمه وكمل واحد والله وكمل واحد عارف هذا لما كان مزنوط العمش يقول والله وقال ما غادي يكون فيكم ونعمل واعطاه الله سبحانه وتعالى ما عمل ولا 10% ولا واحد ولا نكون من الصالحين فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشده قال له قليل يبارك الله فيه اقنع بالقليل يبارك الله فيه خير من كثير لا تطيقه لانه اذا المال كبر يعني ايش السجن لو كان لابن ابي ادم وادي من الذهب طلب الثاني ولو كان له الثاني طلب الثاني ولا يرجو من ادم راه ما يقرا الانسان راه النبي من سيرس منه هو عطشان يشرب البحر اللي عطشان يشرب البحر واش جل عطش كل ما ازداد شربا الا ازداد عطشا وهكذا راه ما يقرا شيء ما كان اجر الى درجه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرب يساعدوا الفلوس عند الامارات والشركات والفنكات والحسابات والارصده وكذا ما هو الغنى لا هذا هو وجه الغنى الغنى كتهجره غنى النفس اعطاك الله القناعه انت تقنع باش اللي اعطى الله انا عبدك اعطى الله يا رب خلاص قاعد لك الحمد وشكر بيشكر الله على القليل والكثير ولو قليل والفرد وهو يحفظ نعم اذا هذا قال له يا رسول قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راه قليل يبارك الله فيك قالوا لا ابا الا ان يتولى فدعا له من ابا دعا له هو اذا بالمال يتكافى الأغنام والأبقار والإبل ما شاء الله كان في المدينة فكان يصلي الجمعة والجماعة بكثرة سنامت الأغنام والإبل أي أي ما شاء الله ولا حد فيه فكثر الله الشيخ وإذا بيخرج اضطر يخرج ما بقاش يصلي لا ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء في الجماعة نصر خلاص في الدار قمع الجماعة ليش؟ مشغول صرح روى حكي الله لا ما تعرف تقداش الى اخر في الجهه الفلانيه كانت ما تعرف تشرب تمسك يبقى حدا غير الجمعه وإلى من أكثر بعد أكثر من تحضر لا جماعة لا جماعة خلاص. طيب هذه واحدة. أما الدروس العلمية مسألة أيوة، لأن غد جلوس مع رسول مع أصحاب رسول الله والاستماع إليه والرؤية في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة. حرم سيدنا أشنو حرمك؟ البقرة والمعزرة والإيمان والجمال والكتابة. طيب خلاص هل خسارة؟ كلمنا الإنسان لا يطغى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغض. كم من واحد ما أعطاهش الله رحمة به إذا أعطاه مشى، وكم من واحد أعطاه لأنه يدرس الوقت مشى عليه كذا. فالله سبحانه وتعالى حكيم، إذا أعطاه قوم واشكر، وإذا ما أعطاه شيخ إلا اصبر قل لك الحمد يا رب. فالمؤمن عجبا المؤمن إن أمره كله خير، إن أعطاه شكر فكان خيرا له، وإن منعه صبر فكان خيرا، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن مع الله دائما في السراء والضراء. نعم هذا الرجل يعني لما جاء وقت، يقولوا لما جاء وقت الزكاة وصلوا في السعاء اللي كيجوا في الزكوات وكيحصيوا ما عندك وكذا، ايش عندك في الناقل، ايش عندك يلمع، ايش عندك بخار، ايش عندك يبيل، ايش عندك كذا الى اخره، بده يحصي. وثم يقول ايش حال مش عندك، ايش حال مش عندك، وهو كيخرج لما جاء عنده قال لك اسيدي هذه مجيزة، هذه مجيزة الزكاة، هذه ايش الجزية، انا مسلم وهذيك خمسة اليهود والنصارى، وإذا بعنا اليهود أنا نصراني شو سبعة عشر أسبوع وش عليهم؟ مزيان تبارك الله. أيوة علاش؟ قال لي أعطى واحدة منهم ب 40 أشحال يبقى؟ 39 ما هي واحدة قص واحدة مزيان موصل بعيد وجوج ونص المئة يعني عنده 500 مليون غادي يعطيه 2 مليون ونص ياك الحافظ الله ما قبر مش 2 مليون ونص احنا هذا شيطان. اما اللي عنده مليار خلاص هو اللي عنده 50 مليار لا يكون دولار 50 مليار دولار كذا كثير يا لا حول ولا قوه الا بالله. نعم اذا يعني مليار جد المليار دولار تقريبا 50 مليار ضد دولار مليار دولار كذا مش عارف ولا هذا في جاري يحسب الدول دولار كعب ألف ريال ها ألف ريال سنين كثير سنين شو حاجة يا لطيف سنين شو حاجة سنين شو حاجة تكفي المغرب كله خلاص تفرش المغرب بالزرابي كامل من تانجي إلى البويرة لا الله هذا مش يجيكي يا سبحان الله ما الفتنة الله نسأل الله العافية. المقصود هذا فعلا يقول يعني جرع على السعر وهذا هو اللي يجوز من الزكاة جرع عليهم. وإذا به نزلت الآيات هذه الآية نزلت ومنهم أي من المنافقين من عاهد كشفه من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا أعرضوا عن دائما وجب الله ما وجب الله وتولوا وهم معرضون مطلعون عن الاعراض فجل جل اشنو قال فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامه بما اخلف الله ما وعدوه ما كان يكذبون. هذه الايات اصحاب هذا الرجل واصدقائه واحبائه ذهبوا اليه خرجوا من زنزانه اسمع وقرأوا عليه الايات واذا به يجمع الزكوات خلاص مبقاش ما طلع اجمع لك الشيء اللي عنده من الزكوات واتى بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اتى بها قال قلت البارح ان لم يبلع خذ هذه اللي عندك اللي عندك هذا مخز يا رب العار فارفض ابقى على هكذا حتى تشوف فيه الرسول كم سنه تاسعه سنه ايش او ما قبل التاسعه جد تسر لعنى في سنة ثانية العيش أو السبعة ثم جد تاسعة والعاشرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فأبو بكر رفض لما مات أبو بكر جاء تولى عمر جاء بها إلى عمر فرفضها لما جاء عثمان جاب إليه فرفضها وهلك في عهد عثمان. هكذا القصة هذه القصة قد تكون صحيحة هي من حيث سندها ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر في الباري وضعفها من قبله ابن حزم في المحلى وضعفها كذلك شيخ الحافظ وهو أحد العراقي وضعف حتى السيوط المتساهل الذي يتساهل الأحاديث حتى هو ضعفها في أسلم وقالناها ضعيف المقصود كثير من وبعض العلماء أن فيها تلقصانها ضعيف وسأليش لأن تعلم هذا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر نذرا وأهل نذر لعل الله طلع أهل نذر خير رسول الله لعل الله طلع على أهل نذر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم ما يمكن بدري أبدا يوصل ويبلغها من نفاق ومن الكفر ومن التمرد على الله هذا المبلغ أبدا معصوم الله عصمه وحفظه ليش؟ لأنه من أهل وأهل نذر سلام الله وحفظه خلاص بس ما يمكن يزيد وحتى إذا كان زلة زلة من الحسنات إذا ما وقع له هذا أرسل رسالة لقريش يخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله كان أحد القدير من كثمان لما أراد فتح مكة يعني عم على أهل مكة حتى يباغتهم ويدخلوا ويحترموا ما يحبش ما يرحبهم في بيت الله الأمة هكذا ولكن هو اطلع وكتب لهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يريد مصر ويريد نفسه ولما أنا جاء جبريل وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع واحد امرأة ولما نزل جبريل وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرسل علي بن أبي طالب والزبير ويضحكوا هذه المرأة ويأتوا بها ويأتوا بها يقول لي عندك رسالة تقول ما عندي وحب بعثها يعني في عقاص شعرها يوصل شعرها قالوا لك غير تكتب الرسالة لأن الرسالة عندي وأخذ تقول لي تحلف بقال أبدا فغير تجبر الرسالة ولا تفضحوا فاش نزل الرسالة لانه في الظلف تحت الرساله ولا تفضح هذه مشركه كامله واعطت الرساله واللي يجي يفضح كيعرف الرساله كيف تعرف هي الرساله شي البلايا اللي قاعد يسال ويسولني نعم جاب بغيت تعرف هي تعرف منه تعرف وش بين ما بين تفتش حتى بين كذا هذه ماشي بعيد الجاهليه المشركون الكفر الذين لا يعرفون من الاسلام شيئا والله كانوا على العرض أنقى وأحفظ على عرضهم من هؤلاء الذين يدعون الإسلام هؤلاء منافقون ما هو مسلمون أبدا المهم يا إخوان وإذا بيتنا بهذه المرأة جيزة قال فلان وفلان فلان أعطانا ويدعى هذا فعلم هذا ليه بعد هذا قالوا يا رسول الله أنا علمت أن الله رسول ما في شيء وأنك فاتح مكة ولكن أنا عملت هذا مش نفاقا والله ما نفاق أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله منك بقلبي وقالبي بظاهري وباطني والله ما أرجع عن إيماني وأنا علمت أن الله نصره فكتبت لي أن كل واحد من الصحابة عنده مال في مكة وعند أهل مكة يحفظونه في مال عنده أهل وعنده أصدقاء وكذا ولا عندي أحد فبقيت نعمل معهم هذا السبب نعمله معهم لعلهم يحفظون مالي هذا الذي دعاني والا انا مؤمن ويقول عمر رضي الله عنه دعني اقطع راس هذا الكذاب هذا المداه ليش؟ قال له لعله هو من اهل بدر والله لعل الله طلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم يقول هذه الايات من عهد الله نزلت فيه لا ابدا المهم يا اخوان القصة يقول حافظ إنها ضعيفة من هذا الحيث هذا المعنى اللي قلنا وضعيفة من حيث إن فيها الزكاة اللي فيها الجزية يقول هذه جزية والجزية كانت ما نزلت الجزية يعني من حيث الصياغة يقول جزية ما كانت لأن الجزية حتى في آخر السنة التاسعة وهذه ما نزلت قبل هذا ثالثا يقول هذا الحكم الحافظ في القصة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا يجي واحد يقول له انا يا رسول الله هذا زكاتي انا مؤمن انا صلت وقال يقبل منه ولا يرفض والله يقبل ومرجع قسم حتى يقول لما يقول خلاص يقبل منه وقع منافق يكل امرهم الى الله ويكل صدورهم وعقيدتهم الى الله اما يردهم ابدا لا هو ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا فقصه ضعيفه بل باطله كما قال ابن حزم باطله نعم الله يقول ومنهم أما تعلم لا أو يكون واحد لو قلنا أنا تعلم ربما شي واحد اسمه تعلم سبق اسمه مع اسم هذا الصحابي الجليل أما هذا الصحابي الجليل ما يمكن أن يصدر منه هذا أبدا لأن الله عصم أهل بدر وحفظهم وأحاطهم بالعناية والرعاية مثل ما قلنا في حديث الولاية ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أشي سير السمع والبصر والأذن واللسان والفرج ويبدو مال كل شيء محفوظ من الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى تولى جوارحه، ما بقى الجوارح يتحكم فيها هو كيف عرضه إليه، لأن هذا خلاص دخل حظيرة الولاية، دخل إيش؟ في منطقة الحماية. هكذا أهل الوطن دخلوا الحماية فمحمول من الله. نعم الله يقول ومنهم، إذا كان فيهم من عاهد الله هكذا ها؟ ولكن ما وفى وكذب فيما قال، قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لصدقنا ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معه. إياك ثم إياك أن تعد الله بشيء ثم تخلف دعاءه، إياك ثم إياك هذا دق ناقوس الخطر له، لا تصبح من المنافقين. ايوه وثم سبحان الله يجازيك الله في الدنيا قبل الآخرة، العقاب يأتيك هنا، توعد الله بشيء ويستعبر عن الله، والله شاء الله تعبر عليه واش الله يخدع، ما يخدع، واش الله ينكر به، لا ولو حاول، لا لا ربنا ربنا عقبت هنا. شو هو اعظم عقاب وافظع عقاب والعياذ بالله، اخزع عقاب يسلب منك نور الايمان، يطلب انت بقي صندوق سير يا قاضي عدو الله سير يسلب منك. وهذه هي التي فسروا بها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره، عن امره اي امر، اي امر ربنا فليحذر، خذ بالك هذا ناقص الخطر، عاد مش خالف راه اذا خالص ما بغيش العقاب وعدم عقاب شنو هي؟ يسلط عليك فتنه شنو هي؟ تصبح مرتب، تصبح البارح انت كتحب الايمان وتحب الله ورسوله وتحب تحب القران وتحب سنه النبي وتحب تقوم الليل وتحب تصوم وتحب تكون مجاهد وتحب تكون عامل معروف ناهي عن المنكر، تصبح هذا كله حتى صلاة الجماعة تقدر تكرم عقل ان يكون تنفض، يعني تمشي تقيل واحد يمشي شجع شجع واحد يمشي هي مين جاء هذا بالشيطان، الله عقب الله عز وجل سلط عليه. نعم فأعقبه جاء العقاب جنون، جاء عقب هذا عقب إخلاف الوعد، جاء عقبه مباشرة النفاق، نسل الله نور الإيمان ونسل النفاق والكفر والعياذ بالله. فلما زاقوا جل جزاء، هذا أخذ والعياذ بالله. وكل اللي قال فتنة في الآيات فالإحلام الذين يخالفون عن أمرها تصيبهم فتنة يبوس على سوء الخاتمة والعياذ بالله. تجي آخر لحظة يقول لا إله إلا الله وشو لا إله إلا موت على اليهودية موت على النصرانية، والله الشيوعي يا خير الاشتراكية زيادة زينة، موت على الاشتراكية، موت على الحزب، موت على المدة، كن مع المدة. شو قال له الشيطان؟ جاء عقاب، والله يقول في الآية الأخرى سأصرفه، سأوعد سأصرف عن آياتي، آيات الله شريفة، آيات الله كريمة، آيات الله غالية، آيات الله سلعة غالية عالية، وسام شرفي عظيم رباني لمن يعطى، لأهل الفضل وأهل الخير، لأهل الرجولة، لأهل الشهامة، للأبطال. أما الذين كذبوا بآيات الله، الذين يستهزئون بالله ويستهزئون بدين الله ويلعبون من شريعة الله ويغالطون بدين الله، هؤلاء قال سأصرفهم عن آيات ينحيهم في بعض أعداء الله. أنتم لا لا أنتم لا، سأصرف عن آيات من الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنون، لأن الله أعمى البصر رأى على قلوبهم طمس القلوب أغلق عليهم الله، وإن يروا كل آية، لأن الآية ماشي اللي كتفتح كتفتح القلوب للإيمان. أشكون اللي يفتح القلوب للإيمان؟ الله. إذا ركنت إلى الله، إذا خرجت إلى الله، إذا تركت البال وتطلعت إلى الله واشرعت عنق نحو الله عز وجل وكسدت الرغبة الملحة من الذات من الأعمق إلى الله والاصطلاح مع الله وأن تكون وليا لله وإلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك لأنهم كفروا بآيات الله هذا الكفر كذلك هنا قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى أن يقولوا بسبب إيش يا ربي قلب ما أخلفوا الله ما وعدوا فمن صدقنا لأننا كنا من الصالحين فين وبما كانوا يكذبون خلف الوعد في طينه الكذب فالله عز وجل جاء بهذا التهديد ألم يعلموا هذا الاستفهام ايش الاستفهام إنكاري ينكر عليهم عدم العلم هم علمون ولكن يتعاملون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللي باقي من ذات الصدور يعلم ذات الصدور باقي مخرج تماما لا يعلم ولا أنت لا زوجتك ولا مراتك ولا مراتك ولا بنتك ولا أخوك ولا شيء يعلم ولا أحد يعلم ذات الصدور عليم بذات الصدور ما بالضبط بك علمه ألا يعلم من خلق من صنعة الله وإذا كان يعلم من وراء العلم إيش من وراء العلم جزاء جزاء فالله يعاملنا تبقى ما علم منك إذا علم الخير منك جزاك بالخير وإذا علم الشر منك جزاك بالنار ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام ما علم فقط علام الغيوب يعلم ما كان بلا حدود بلا نهاية ويعلم ما سيكون بلا نهاية يعلم الماضي البعيد الذي لا نهاية له والمستقبل الذي لا نهاية ويعلم الحاضر بعلوه وحبه من الذرة إلى المجرة يعلم كل شيء ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أن الله علم الغيوب هذا لون من المنافقين وهناك لون آخر شو وهو أنهم يعيبون المؤمنين ويستهزئون بالصالحين ويكتبوا فيهم أهل العلم الصحف والخطبة والوعظ ويسبونهم ويلعنونهم ويسموهم الظلاميين شكون هذول؟ المنافقون ويدعون انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كذابون والله كذابون افلاكين فشان المنافقين في عهد رسول الله كانوا يلبسون ويعيبون اصحاب رسول الله الصدقات وغير الصدقات والله يذكر هنا في الصدقات فهم كانوا يترقبون المؤمنين الصالحين يعيبونهم يعيبون في كلامهم في جلساتهم في أعمالهم في كذا يغيثهم إذا شافوا المؤمنين عمل شي واحد بنى مسجدا لله المرائي إذا شاف شي واحد عطاش يتصدق سبحان الله شو اللي عنده قليل قال هذا كيضحك عليه كيضحك فهم ناس شغلهم ايش؟ الضحك على المؤمنين ولمز المؤمنين وعيب المؤمنين ووخز المؤمنين خلاص هذا شغلهم شغلهم في الطعن في المؤمنين وإذا وجدت من نفسك هذا عرف أنك منافق هو الذي يكمل مكتبنا في خالص الذي يملك شعبة من الله فالله قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات هذا كان شيء منافق في عهد رسول الله كان إذا شاء الرسول يمكن يحط على الصدقات وخصوصا ما كانت غزوة تبوك سبحان الله كانت غزوة تبوك جاءت في وقت الحرب وفي وقت القلة بقى الثمار ما طابت بقى يعني تصندج تقولوا احنا عن قلعة كما قلوا احنا في بلدنا طيب تقولوا عن قلعة بقري الله بويني الله مش يطيبه والثمر الله شنو يطيب وكل شيء نعمسه على وشك والناس ما عندهم تاكل خلاص. في وقتها جاءت الغزوه والرسول صلى الله عليه وسلم يحد على الصدقات فجاء ابو بكر بكل ماله وجاء عثمان سبحان الله جاء عثمان بمال ما شاء الله 300 باعي محمله ووضع امام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدراهم والدنانير الله يعني فصار يقلبها يقول ما ضر عثمان نافع لهذا اليوم لا اله الا الله ويجي عبد الرحمن بن عوف بالشيء الكثير كثير كثير وهكذا الصحابه اشيق المنافقون في شان هذه الصدقات يقول هذا مراؤون لما شوفوا الفخفاخه وشيخ شوفونا وعندكم تظنوا ان فلان اعطى شيء لله لا غير كيراه الريو والسمع شوفوني شكون خلى جو دحرى شكون خلى عدو الله وين شدت تقرب قلوب الناس كتفسع على قلوبهم وشفت كذا ما شاء الله واذا شافوا شي واحد جا مسكين جا شي لا الله ما عنده شيء يوسخ من تمر يعني جا مشي 8 ديال التمر ولا 4 ديال التمر ولا 2 كيلو ديال ولا كيلو ديال التمر شي يعني خدم مع شي واحد عطاه ديك التمر جا هذا الشيء اللي عنده كيف يقولوا هذا الله غني عن هذا الكذب ربما ما يمسكوا اشكون هذا شكون كيعمل هذا شأن من خصال من منافقين خصال منافقين كنحكوا على المؤمنين هكذا اذا اياك ثم اياك اخي الكريم عرض المؤمن محمي محفوظ الله سبحانه وتعالى لا ينتفع لا بالكثره ولا تضره القله ليس وانما الله يمتحنه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدرهم سبق ألف درهم قد يأتي واحد الدرهم يقول سبق ألف درهم كيف ألف درهم سبق ألف واحد عنده 100,000 درهم ولا 1,000,000 درهم ليش وجاب 1,000 درهم من 1,000,000 جاب 1,000 نسبة إيه 1,000 في مليون شيء جي العشر تذبنا العشر هذا جاب العشر لكن واحد عنده درهمان وجاب واحد وخلى درهم خلى من الدرهم وجاب درهم شحال تصدق هذا بكم؟ شد النسبة هذه بالنصف إذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدرهم سبق 1,000 درهم لأن لا تصدق بنصف ماله ولا تصدق ايش؟ بعشر ماله هذا فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى النفوس وإلى القلوب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الأريحية للإنسان الدافع مين هذا يريد وجه الله حب الله انتم ما يوم المنافقون طلعتم على ما في الصدور لا ولذلك أنا صلى الله كعامل الناس بالمضار والله يترى النصارى ثم خلع عمر بن عبد العزيز ولا الإمام الشافعي عامل الناس بالظاهر والله يترى النصارى والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى يقول ياسي اثنان يعني كيف تخصموا في شيء وربما احدكم يكون الحق حجتي من الاخر واحد يقيم الحجه وكيعرف يتكلم وكيعرف وصول الدعوه ما شاء الله حتى تضل الحق معه ومغتال وواحد الحق ديالو ولكن مسكين ما يعرف يتكلم ما يعرف يقيم حقه ما يعرف يدير الحجه ما عنده الحق فيحكم ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ها ربما نحكم لهذا الظالم ونعطي حق المظلوم قال وإذا حكمت له عندك الدنة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحل الحرام لا شوف انت واش انت واحد ولا ممكن راح حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال فمن حكمت له بشيء بحق اخيه فقد حكمت له بقطعه من النار ان شاء اخذها وان شاء تركها فليدعها وليخذها ما تقولش الله انا حنحكي معنا برا في الباديه يمكن يدعى ظلم مجورة ويمكن يدعى يقول الشراء النبي اعطاها يحكم لي بها الشراء النبي اي يا والله الشراء النبي شوف راسك واش هذا حق ولا حق غير شوف راسك اما حكم القاضي حكم الحاكم ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لك عنه شوف انت يحكم لك حسب ما ظهر اي فهذا هو بينا إذن يقول الله عز وجل هنا في هذه القصة ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم الذين يلمزون المتطوعين الذين تطوعوا بالمال الذين يجنون متطوعين من المؤمنين في الصدقات قالوا الذين لا يجنون لا يجدهم فيسخرون منهم يستجدون منهم ويتحسن عليهم. قال سخر الله منهم. عندك تبعد على مسلم عندك تستهزئ بمؤمن الله غادي يستهزئ بك. الجزاء من جنس العمل. سخرت من المؤمنين سخر الله منهم. السخريه هذه لا تليق بالله كذا لا السخريه معناها الاستهزاء والله يستهزئ. اقول كما قال ابن القيم رحمه الله السخريه نوعان نوع حق ونوع باطل. فالباطل منزه عن الله والحق هو الذي يتصل به سبحانه وتعالى. اما قولهم ان السخريه من الله هذه فيها ايه مجانسه او مشاكله يعني معناها الجزاء معنى سخر الله منهم اي جازاهم عن لا سخر الله منهم اي يوم القيامه مثلا كانوا يسخرون مثلا يقول ادخل الجنه قل ادخل الجنه مثلا ولما يدخل الجنة وإذا الجنة سبقوا أبوابها دونه هذا جنهم عاملهم مثل ما كان يعامل المؤمنين جازه سخره وسخر من المؤمنين فالله سخر منه واستهزأ بالمؤمنين الله استهزأ به وأضحك عليه المؤمنين. هنا سؤال يقول بعض الأسئلة من الدروس السابقة وهذا السؤال جديد أعجبني أن أعجل الجواب عنه الآن ألا وهو طلاق الغلة. يقول الآخ بعد السلام عليكم السلام يقول هل طلاق الغلة يشترك فيه أن يقبل الزوج به أم فقط أنه إذا رغبت المرأة في هذا الطلاق لها أن تستبدل ما شاءت والذي يوافق الزوج عليه؟ الخلع من الطلاق بيد من؟ يد الرجل. يد الرجل. يد الرجل يقول الطلاق لمن أخذ بالساق. الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج. واليوم في هذه المطالب الجائرة في المطالب الكفرية يقولون الطلاق ينبغي أن يوكل إلى الحاكم وأن يسلب من الزوج وأن يعطى الحاكم. تصبح القضية في المحكمة. حتى إذا كان شيء أمور وش يطلق المرأة عليها يعني أمور سرية وبغاي يكتم الأمور على المرأة سبحان الله يطلقها ويكل أمرها إلى الله عز وجل ولا يجلها تزني ولا كذا سبحان الله أمور لو طلقها نعم تبقى الأمور سرية ورزق الله سبحانه وتعالى تتوب إلى الله. لا مش المحكمة عليش طلقتها قد برتها تزني نعم خلع فلان مع فلان برتها الكبارس فلان كذا هكذا يريدوا هؤلاء الأعداء أعداء الدين. المهم يا إخوان الطلاق عندنا قالت الطلاق عندنا اما يكون بيد الرجل وهذا لو وحتى المرأة سبحان الله قد الرجل لا يريد طلاقها وهي سبحان الله مش ذكرها للزوج لها او لم يوفق طلعها سبحان الله تطلع امور فاعطاها الله حقا لها اشهرية وفرع بحيث تتنازل هي عما اعطاها مثلا او تعطيه كذا مشان لا يطلقها وهذا يجب ان يقبل ما فيه ما بيش ان الحق قرض المرأة على الزوج خلاص فالله اعطى الحق للزوج اذا كشفها شاف سبحان الله هذه المرأة ما تصلح له اما لشراسة اخلاقها واما سبحان الله لكونها كذا وكذا اشياء كثيرة سبحان الله فاعطى الحق وطلقها وعلى يجب دينها واما سبحان الله ذاك العكس اعطاها الله سبحانه وتعالى اشكال اسم هذا اسم الخلع وهذا الخلع يقول العلماء ليس طلاقا التحقيق كما قال ابن القيم في الزاد بن عاد الصواب انه فسخ وليس طلاقا فسخ ولذلك الحق المدلل على هذا يقول ابن القيم رحمه الله وهذا عالم كبير يقول الله قال الطلاق مرتان حتى تفوت تحت حرم الزوج تتبقى ثلاثه فهو عنده جوج والثالثة خلاص ثالثة تفر الطلاق مرتان ثم قال فامساك بالمعروف وصريح بالإحسان ثم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إذا أعطيت أنت سبحان الله أعطيت مليون ديال فرانك الصداق سبحان الله أقصد يعني تكرف عليها حتى يستمح لي لا وتشد عليها وتقصي معها وكذا لا حرام ولا يحمد أن تأخذ مما آل الزمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يكون أخذ من إلا هي إذا شهد سبقاء ما عاد سيورثها من كبر ولا سيورثها المصائب ما شاء الله. فيخص أن لا يكون فلا جناح عليه ما في نفس الزيت ولا هو فيسمى بالكلام. يمكن مثلا تبخى الرسول صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته كان أعطاها غرسة صدق الصدق لها قال سيما تبقاش أدبت ولا سقم أهلها قال ردي أتينه ديانه وشوفها ردي عليه حديقته كان لا لا قال الشيخ عندنا يقول ابن القيم رحمه الله من قبل ابن سيبيه رحمه الله يقول هذا ليس طلاقا والدليل يقول هذا فيخص ان لا يقيم حدود الله فلا يجعل في مفسده فيزيكا حدود الله خلاص الله ما فيش حاجه صحيح فلا يجعل شرط لا ومن يتعدى حدود الله ثم قال فان طلق عن ذلك فان تقمت بعض مكر الخلع قال فان طلق عن ذلك فلا تحل له من بعد حتى تنكح من جبل اذا الخلع ما عندوش طلاق رأيت كيف وهذا كتكلم مع طلبة العلم هم الذين يعرفون هذه القضية الأحكام الفقهية وكان عند المالك والإمام الشافعي والإمام أحمد لأن عند الإمام حبيب القولاني أن أنه طلب وليس الصواب كما قال ابن سيد وابن القيم رحمه الله وكذلك أيضا ابن حزم يقول ليس طلاقا ولا وحش. نعم هذا هو الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني يقول علمنا جزاك الله خيرا الوضوء والغسل الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم الصحابة الوضوء يعني هم ينظرون يعني معمليا ما كان يحكي لهم ايش حد الفروض وايش حد السنة وايش حد المستحبات وش غادي المكروه وش لا كيجي كل شيء ويتوضا والمضيات الان السنجة اللي باش نقولوا كان السنجة كان واحد ما كان السنجة وكان منهم كي عطسنا حتى الخمر ردوا ديال النساء فهمتي ما واش نقولوا هذا لا السنجة ولا قصر الفقير غير ما واش نقولوا هو اذا ولكن البول ان المؤمن اشعر كيتوقع من البول كيمشي الى مشي يستعب راسو نعرف زين كيتوقع من البول الصبره وعند واحد كاغل تقريبا كيتكسو ولا التراب ولا الحجر ولا كذا كيتوقع البول المقصود هذا مش هذا مش الوضوء الوضوء كيبدا هو تعمل النية وبسم الله لو بعد ما تزول الله عليه وتعمل النية انك تتوضا وثم تكف على يديك ثلاث مرات ثم عاد تشرب الماء ثلاث مرات ثم المضمضه المضمضة بكفة واحدة تقسمها بين المضمضة والسيشه كف واحدة مش ثلاثة من الفم ثلاثة من الفم ثلاثة من غرفة من الفم ثلاثة لا ما كانش راسها من كتوكا هي واحد غرفة هكذا كيقسمها كيعمل نصفها للفم ونصفها المضمضة ونصفها ايش للسيشه والسيشه السيشه هكذا والسيشه هكذا مش هذا المضمضة عود تعملوا في الكبس من عود لا المضمضة هي تنفذ وتطرب ثلاثة ثلاثة وثم غسلوه من وسيم للوسيم ومن من من من الشعر المعتدي للباقي هذا تغسل وإذا كان شي مقامين على نفس شي حفرة ولا كانت تسمعها وثم ثلاث مرات ثلاثة غسل يعني وثم إذا كانت عندك لحية تخلي اللحية كان الرسول يخلي اللحية وقل بهذا أمرني ربي واللي ما عنده لحية خلاص هذا مفضلي هذا اللحية تخلي هنا وثم المضمضة والاستنشاق وثم غسل وثم غسل يديه الى المرفقين ثلاث مرات يعني اليمنى ثم اليسرى ثلاثة ثلاثة وثم مسح الرأس مسح الرأس هكذا تتعبي حتى الغرق وترد وثم استحوذ منه بلا ماء جديد لا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من الرأس لان بلا ما تعمل ماء جديد لأذنين كيفني ما تعمل حتى الغسل ديال الجنابة بتغسل الجنابة وتغسل راسك اغسل ثوبك كل غسلة لازال غسلة في راسك وتغسل غسلة ديال الأذنين كل غسلة ود كل غسلة ود لأن الأذنان من رأسك الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين تمسح راسك إذا كانت عندك عمامة يجوز تمسح الحمام تمسح رسول الله عليه وسلم والمرأة تمسح الحمار الحمار على على على السنة اللي تمسح الرسول اسمع الشعر ليه مرة واحدة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا فعل ثلاث مرات مسح راسه ثلاث مرات في دكتور الحافظ في الفتح على انها حديث صحيح صحيح جدا جدا ثلاث مرات احيانا يعني فعل رسول الله مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات إيه؟ وثم غسل الرجلين، غسل الرجلين، هو غسل الرجلين ها ثلاثة ثلاثة ثلاثة. اللهم إذا كان في وساق كذا حتى القافلة كما ورد في البخاري هذه حتى القافلة، أما ثلاثة كيف؟ وإذا كان يتقاشر والبس والبسم على وضوء في مساء عليه من أماس 24 ساعة في الحاضر وثلاث مرات ثلاث أيام بها وإذا كنت سافر قد يعني إذا تشد في السفر سبحان الله أسبوع كامل، وارد في الحديث الصحيح الصحابة ذهبوا إلى الشام أسبوع كامل هم يمسحون على الخفين بدون تمديد. هذه رخصة، شوف شوف أحوال هذا فيما يتعلق به بالوضوء. تنجب الوضوء وتوضى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة وتوضى مرة مرة مرة ومرتين مرتين مرتين كل هذا الوحدة دي الوجه. بقي شيء ها الغسل جنابة، الغسل جنابة وغسل مين سواء. الغسل جنابة هو أولا عندما تستنجي توضى الوضوء الصغير، هذا الوضوء اللي سمعتيه هو الأول. علاش؟ لذا الغسل الجنابة علاش؟ بقصد لأن الأعضاء ديال الوضوء أعضاء شريفة كرمها الله وشرفها خصها تبدا به تبدا بها لتكريمها وتشريفها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدا بها وثم لما يكملها كيجي راسه ويبل راسه ويبل يده ويخلل ويمشي يعد هذا الراس لتقبل الماء، لان سبحان الله يقولوا هذاك الشعر ديالنا كيكون يعني يعني مجعف وفوق يتغلق اذا كان يعني مبلول وتستعمل كيتغلق بعد كتهيبوا لقبول الماء حتى اذا صب يتبعوا في الماء بارد يدرج حتى الزمن حلا مثل كي يشرب عليه الصلاه والسلام كي يشرب شي مره بالماء بارد ويشربوا مره لتر ديال الماء صبوا في القدره حميره تتفوق لا يدرج يا اخي. اش يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كي يشرب زبده بسم الله قول في زبده الحمد لله وعلى بسم الله زد فقره قول الحمد لله وثم عاد عاد يتبع بسم الله هو تكلم ديسي ثلاثة بسم الله وثلاثة الحمد لله ما شاء الله وثم كفيت الدار اللي تمشي فيه. فكذلك الوضوء المقصود يا اخوان يعني يخلل الراس يعني بيده هكذا ثم يصب ثلاث مرات وخذ مشعر كم الواحد يطرح بيك في الكاسة مرات ثلاثة صبات حفنة هكذا وصب على راسك وحف وثم وده عاوز حفنة هكذا حفنة أو هكذا صب وتسلسة خلاص كفى يكفي. ثم اقسم راسي بن عباس هذه الجهة اليمنى إلى القاع والجهة اليسرى إلى القاع من أحسن قال هذه جوج هذه ثلاثة هذه ثلاثة لا ما في أو لا بالحمل والتوكيلي هذه تحق لي أو لا بالكذا لا ما في صب فقط إلا في الشهر ولا حاجة أخرى مثلا في رسول قرحة ولا في رسول الجلبة ولا في رسول كذا يعمل الشهر ولا أي نعم هذا يقول شيء زول إن شاء الله هذه حاجة أخرى هذه المتصنفي لكن تتكلموا على غسل إيش غسل جنابة وهذا غسل ميت هي من أجل إنما غسل ميت كان غسل الأول بالماء القرع وتسلية بالصابون بالماء والصابون وثم تسلسة بإيش في الكافور بالكافور يعني الكافور مش الكافور ديال ديال السنية لا هذا كافور طيب طيب كيفون في كيفون في الصيدلية هذا كيفون هذا طيب إيه هو حسبنا هذا والله وفقنا جميعا جناب دور الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.